بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. فنواصل دراسة إعراب سورة يوسف عليه السلام. قد وصلنا إلى الآية ذات الرحم الكاملة سبحانه الثالثة والأربعين. قال الله عز وجل: يا صاحب السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. بدأ يوسف عليه السلام يعبر الرؤيا لصاحبيه في السجن بعد أن وجه إليهما الدعوة إلى التوحيد كما قلنا في المرة الماضية. لم يؤول أو يفسر لهما رؤياهما مباشرة، وإنما بدأ بإيه؟ بتعريفهما بتوحيد الله عز وجل. قال: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، إلى آخره. فهنا بدأ في تعبير الرؤيا، قال: يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. في المفردات قال: سقاه ماء يسقيه سقيا، قدمه له ليشرب فهو ساق، والجمع سقاة، الجمع سقاة. صلب الجاني يصلبه ويصلبه بكسر اللام، يعني بكسر عينه وضمها، ها؟ صلب يصلب ويصلب، من باب ضرب يصلب، شد أطرافه وعلقه، فهو مصلوب، والصليب ما يصلب عليه والجمع صلبان. قضى يقضي قضاء، حكم وفصل، قضي الأمر، قطع وتم. استفتى الفقيه في مسألة طلب منه الفتوى فأفتاه الفقيه، جمع الفتوى فتاو وفتاوى، يعني فتاوي والفتاوى صحيح كلاهما. ثم انتقل بعد ذلك إلى الإيضاحات النحوية فقال: أما أحدكما فيسقي. أما حرف شرط، أما حرف شرط، ومعنى الشرط يقترن جوابه بالفاء، يقترن جوابه بالفاء نحو من أين أنت، من أين أنتما، أنتما إيه، من أين أنتما، يعني كأن قال: أما أنا فمن الصين، وأما زميلي هذا فمن أوزبكستان. وفي التنزيل: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عافية. أما حرف شرط بعدها إيه؟ عندي مسح هنا في الله. ها؟ شرط وتفصيل. بعدين وتضمنه مع الشرط يقترن جوابه بالفاء. ولتضمنه، ها؟ ولتضمنه معنى الشرط يقترن جوابه بالفاء. ها؟ فأما ثمود فأهلك، وأما عاد فأهلك، أما أنا فمن كذا، وأما فلان فمن كذا. ها؟ الآخر أحد الشيئين، تقول عندي معجمان أحدهما عربي والآخر فرنسي وجمعه آخرون، تقول هؤلاء مدرسون ولنا مدرسون آخرون يدرسوننا في المساء. مؤنث آخر أخرى، تقول هذه سيارتي ولي سيارة أخرى وجمعه أخر، وهو ممنوع من الصرف، يعني آخر ممنوع من الصرف، وأخرى ممنوع من الصرف، وأخر الجمع ممنوع من الصرف أيضا. نعم الآخر، لا الآخر هو الذي يرد يدل على على على على التأخير في الرتبة، يعني ليس بلازم، ليس بلازم الدلالة على التأخير. قال هؤلاء الطالبات أوروبيات وفي المدرسة طالبات أخر من أوروبا. قلنا آخر وأخرى مؤنثه وجمع الأخرى أخر، ها كله ممنوع من الصرف. واضح الكلام يا مشايخ؟ بهذا ينتهي الكلام عن الآية 41. نعم أخريات جمع بالألف والتاء، لا يحتاج إلى كلام، يعني أنتم تلاحظون الذي ينص عليه هو جموع التكسير، لأنها هي التي تحتاج إلى ضبط. أما الجمع السالم سواء كان لمذكر أم لمؤنث فلا يحتاج إلى ذكره. واضح؟ إنما الذي يحتاج إلى ضبطه هو معرفة جموع التكسير. نعم. في الآية 42 قال: وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. في شرح المفردات قال: نجا منه ينجو نجاء ونجاة، نجا منه ينجو، نجا والمضارع ينجو، وله مصدران نجاء بالهمزة ونجاة بالتاء، بمعنى خلص من أذاه فهو ناج، يعني اسم الفاعل ناج، وأنجى غيره ونجاه، يعني يتعدى يعني نجا فعل لازم، يتعدى بالهمزة أنجى ويتعدى بالتضعيف نجا. ذكر الشيء له يذكره ذكرا أعلمه به، ونسي الشيء ينساه نسيانا ضد تذكرا، وأنساه الله إياه إنساء، إنساء المصدر، أنساه إنساء أفعل إفعال، هذا مقيس، هذا مصدر مقيس، لأنه الفعل ثلاثي مزيد بالهمزة، يعني مكون من أربعة أحرف، المصادر مصادر ما زاد على الثلاثة ليست سماعية وإنما هي قياسية، مصادر الأفعال غير الثلاثية المجردة قياسية كلها. وأما الذي ينص عليه هنا كما قلنا هو مصادر الأفعال الثلاثية المجردة. لماذا؟ لأنها الأصل فيها السماع وليس القياس. لبث يلبث لبثا مكث فهو لابث، بضع في العدد ما بين الثلاث إلى التسع، بضع عشرة يعني حاجة وعشرة، عشرة وفوقها شيء، إما من يعني من الثلاثة إلى الإيه إلى التسعة. السنة الحول وجمعها سنوات وسنون. أما سنوات فملحق بجمع المؤنث السالم، وأما سنون فملحق بجمع المذكر السالم. في الإيضاحات النحوية قال ناج اسم منقوص أصله ناجي مثل كاتب، حذفت منه الياء وضمة الرفع فانتقل التنوين إلى العين، ناجي هن حذف التنوين الأول ناجين ناجن. لا تثبت ياء المنقوص إلا في ثلاث حالات، هذا كلام قلناه من قبل وهذا تذكير به، لا تثبت ياء المنقوص إلا في ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون محلا بأل، أن تدخل عليه أل، نحو الناجي والوادي والقاضي والمحامي والساعي والداعي والراعي، فيه أل، ما دام فيه أل يبقى الياء إيه؟ ثابت خلاص. باء أن يكون مضافا، يعني الحالة الثانية التي تثبت فيها ياء الاسم المنقوص إضافته أن يكون مضافا، مثل وادي العقيق، وادي العقيق، قاضي المدينة، محامي الدفاع. واضح يا مشايخ؟ تثبت الياء إذا كان محلا بأل إذا كان مضافا. في الرابعة أو في الثالثة أن يكون منصوبا، نحو سألت قاضيا ورأيت جانيا ووكلت محاميا، في حالة النصب، حتى لو كان مجردا من أل والإضافة ما دام منصوبا فإنها تثبت ياؤه خلاص. تقدر فيه علامة الرفع والجر وتظهر علامة النصب، نحو سأل القاضي المحامية عن الجاني، سأل القاضي، القاضي فاعل مرفوع، علامة رفعه ضمة مقدرة على الياء، طبعا منع من ظهورها الثقل، وإلا تستطيع أن تقول إيه سأل القاضي، القاضي ممكن لكنها إيه ثقيلة. نعم. المحامية مفعول به منصوب، علامة نصبه الفتحة الظاهرة، ظاهرة تظهر على الياء. نعم. عن الجاني، عن حرف جر، والجاني اسم مجرور بعن، علامة جره كسرة مقدرة على الياء، أيضا منع من ظهورها الثقل، لأنك تستطيع أن تقول عن الجاني، عن الجاني، لكن فيها ثقل، فيها إيه؟ ثقل. نحن لا نثبتها، إنما نقدر، يعني تقدر الضمة وتقدر الكسرة وتظهر الفتحة، تظهر عليه علامة النصب وهي الفتحة على آخر الاسم المنقوص، على ياء الاسم المنقوص. واضح؟ طيب إذا كانت الياء محذوفة تقول سأل قاض محاميا عن جان، خلاص. كيف نعرب؟ سأل قاض، طبعا قاض فاعل مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوف، تمام. محاميا طبعا الياء واضحة وعلامة النصب ظاهرة عليها، واضح الكلام ولا غير واضح؟ عن جان، عن حرف جر، جان مجرور بعن، علامة جره كسرة مقدرة على الياء المحذوفة، على الياء المحذوفة. قال أما المنقوص المحذوف الياء فيقال في إعرابه كما يأتي، ذهب جان إلى محام، جان فاعل مرفوع، علامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة، محام مجرور بإلى، علامة جره كسرة مقدرة على الياء المحذوفة. ظن أنه ناج، ظن تتعدى إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، هذا أمر معلوم، ظن وأخواتها أفعال ناسخة، صحيح؟ بترفع فاعل وبتنصب مفعولين، سميت ناسخة لماذا؟ لأنها تدخل على المبتدأ والخبر فتنسقهما، يعني تغيرهما، فيصبح المبتدأ المفعول الأول لظن والخبر المفعول الثاني لظن. واضح الكلام؟ طيب قد يأتي بعد ظن مصدر مؤول ولا يأتي المفعولان، ظننت أنك فاهم، ظننت أنك فاهم، ظننت أن يجتهد محمد، ظننت أن يجتهد محمد، يعني أن يجتهد مصدر، أن يجتهد مصدر مؤول، وأنك فاهم أيضا مصدر مؤول. لا، ظننتك فاهما، خلاص المفعولين موجودين ظاهرين، لكن جاءت أن، ظننت أنك فاهم، يبقى حصل تغيير في الوضع. ظننتك فاهما الكاف المفعول الأول، وفاهما المفعول الثاني، وانتهينا خلاص. لكن وظنوا أنهم مانعتهم فصونهم من الله، ما جاءش المفعولين، وإنما جاء أن واسمها وحضره، صحيح؟ فظن أن لن نقدر عليه، فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات. إذا القرآن أهو جاء بعد ظن إيه؟ مصدر مؤول، إما أن والفعل، وإما أن واسمها وخبرها، كلاهما يقال له إيه؟ مصدر مؤول. يبقى السؤال المفروض الآن بنقول إيه؟ أين المفعولان؟ بنقول المصدر المؤول في محل النصب، سد مسد المفعولين، أغنى عن المفعولين، قام مقام المفعولين، خلاص؟ نعيد. ليه؟ لا، متعد والمفعول محذوف، متعد. أين؟ لا لا لا، ليس هناك مجال للجدال، وإلا فكثيرا ما يقولون المفعول محذوف، المفعول محذوف، فلو كان خلاص أصبح لازما فلا يقال. لماذا يقال المفعول محذوف؟ نعم. طيب، يقول ظن تتعدى إلى مفعولين أصوم مبتدا وخبر، نحو الامتحان سهل، أظن الامتحان سهلا، أنت طالب، ظننتك طالبا. وقد يأتي بعدها أن ومعمولاها، نحو أظن أن الامتحان سهل، ويقال حينئذ إن أن واسمها وخبرها سدت مسد المفعولين، وتزيد أيضا ليس أن واسمها وخبرها فقط، وإنما إيه؟ المصدر المؤول أيضا من أن والفعل، يعني المصدر المؤول من أن واسمها وخبرها، أو المصدر المؤول من أن والفعل، كلاهما يسمى مصدرا مؤولا، ونقول في محل النصب سد مسد المفعولين. نعم، تقديره ايه؟ نجاحك، ظننت انك ناجح، ظننت نجاحك، خلاص. طيب، بضع سنين، سنون ملحقة بجمع المذكر السالم. تقول مرت على تخرجي سنونا، عشت في المدينة المنورة سنينا، التقيت به بعد سنين. ويجوز أن تعامل سنين معاملة حين، فيقال مرت على لقائه سنين، سنين طويلة، وعشت في المدينة المنورة سنينا طويلة، وأعرفه منذ سنين. يجوز أن تعامل معاملة حين، يجوز، خلاص يا مشايخ. يعني سنين يجوز أن تلحق بجمع المذكر السالم، فترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء، سنون في حالة الرفع، سنين في حالتي النصب والجر. ويجوز أن تعامل سنين معاملة حين، فحين تنون، حين من الدهر، هل أتى على الإنسان حين من الدهر، فتقول سنين، يعني تعامل كلمة سنين معاملة كلمة حين، فترفع بضمتين وتنصب بفتحتين وتجر بكسرتين. الشيخ هنا زودنا في الهامش، قال الأسماء الآتية ملحقة بجمع المذكر السالم. أولا عشرون وأخواتها، عشرون 30 40 50 60 70 80 90 ها 20 30 40 50 60 70 80 90 هذه الاعداد اللي هي اعداد العقود ها ملحقة بجمع المذكر السالم. لماذا نقول ملحقة ولا نقول هي جمع مذكر سالم؟ لأن 20 مفردها إيه؟ مفردها إيه؟ 10 كانت تبقى مثنى مش جمع، صحيح؟ كانت تبقى إيه؟ مثنى، لأن 20 عشرتين، صحيح ولا لا؟ فهي جمع ليس له واحد من لفظه. كذلك 30 ليس مفردها ثلاثة، ليس مفردها ثلاثة، واضح؟ فهذه الأرقام الأعداد لماذا قيل لها ملحقة بجمع المذكر السالم؟ لأنه ليس لها واحد من إيه؟ من لفظهم. أهلون ملحقة بجمع المذكر السالم. طبعا أهلون جمع إيه؟ جمع أهل، لكن هل أهل كلمة أهل تدل على مفرد المذكر؟ كلمة أهل تدل على المفرد المذكر؟ لا، لا يمكن أن تدل على إيه؟ على الزوجة. أنت بتقول أهلي معايا يعني زوجتي، صحيح؟ فكلمة أهل وإن جمعت على أهلين إلا أنها إيه؟ لا تدل، لأنه أصل الجمع المذكر السالم هو إيه؟ عبارة عن جمع، عن جمع مفرده مذكر، جمع مفرده واحد بس مذكر. واضح الكلام ولا غيره؟ فإذا اختل هذا الأمر سمي إيه؟ بعد كل شيء جاء على هذا الوزن، يعني بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا، يسموه إيه؟ ملحق، يلحقونه، يلحق به في الإعراب بس، في الإيه؟ في الإعراب، أنه يعرب بالحروف بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا. أهلون في التنزيل: شغلتنا أموالنا وأهلونا، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. عالمون في التنزيل: الحمد لله رب العالمين. عالمون جمع عالم، وكما قلنا في أهل نقول في عالم، لأن عالم ليس إيه؟ مفردا مذكرا، واضح؟ أرضون جمع أرض، الأرض صحيح مفرد لكنه ليس إيه؟ ليس مفردا لمذكر من بني آدم، ها، وإنما هو مفرد لإيه؟ لمؤنث، مؤنث مجازي كما يقولون، وليس مؤنثا حقيقيا، واضح؟ أرضون. عليون، عليون ملحق أيضا بجمع المذكر السالم في التنزيل: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، هذا المجرور، وما أدراك ما عليون، هذا المرفوع، واضح يا مشايخ؟ طيب، أولو، أولو بمعنى إيه؟ ذو بمعنى أصحاب، يعني في التنزيل: قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب. أولو جمع مفرده إيه؟ ها؟ مفرده ذو، أولو مفرده ذو أو صاحب، يعني ليس له مفرد من إيه؟ من لفظه. قال سنون: وكذلك كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض منها تاء التأنيث ولم يكسر، ومن أمثلة ذلك مئة، لأنه دي سنة سنون، مئة مئون، ضبة ضبون بضم الضاء وكسرها، والضبة حد السيف، ثبة ثبون وثبون أيضا، والثبة الجماعة، عضة عضة عضون بالكسر لا غير، والعضة الفرقة أو القطعة، وفي التنزيل: الذين جعلوا القرآن عضين، عضين يعني قطعا مزقوه مزقا. ما في النطق لا، هي بس كتبت هكذا في المصحف، والمصريون يتخذون المصحف إماما في كتابتهم فيكتبون المئة بالألف. والآن كما نقول غلبت علينا لغة أهل الشام بسبب الكمبيوتر، فهم يكتبون مئة كفئة، مئة يكتبونها مثل فئة على ما على النطق. وكذلك التفريق بين الياء المنقوطة في آخر الكلمة وبين الألف اللينة المكتوبة التي تكتب ياء، يفرقون بينها بالنقط. هذه طريقة أهل الشام وفرضت علينا بدخول الايه الكمبيوتر. وأما قبل ذلك وبعد ذلك فالمصريون لا يزال الطلاب إلى الآن في المدارس عندما يملي عليهم المدرس لا يفرق في الكتابة بين على وبين علي، صحيح؟ ها؟ لكن عندنا بقى ايه الحدق يفهم يعني ايه، يعني يفهم بالمعنى. مستحيل اقول جاء على اقول جاء علي، ها؟ مستحيل اقول علي يتوكل المتوكلون او علي الله الله يتوكل، ها؟ صحيح ولا غير صحيح؟ فيعني المعنى يحدد ان هذه على او علي. هذه طريقة المصريين في الكتابة، وامامهم المصحف، كتابة المصحف ان الياء الاخيرة غير منقوطة، غير منقوطة مثل الالف المقصورة اللي هي تكتب ياء. المهم يعني اصبح الان بعض الناس يعيبون علينا عندما نكتب مئة بالالف، لكن هي في القرآن تكتب مئة بالالف. صحيح وان كان ايه خط المصحف لا يقاس عليه، لكن اعتاد اهل مصر ان يكتبوا، وليس هذا فقط او ليس هذين الامرين فقط، كذلك الهمزة المضمومة قبل الواو نحن لا نكتبها على واو، انما ان كان قبلها حرفا مقطوعا لا يوصل بالواو كتبناها على السطر، وان كان قبلها حرف يوصل بالواو عملنا مطة او سنة وكتبنا الهمزة عليها. واضح على اي على قاعدة ايه كراهة توالي الامثال، ما يبقاش واوين جنب بعض، واضح يا مشايخ؟ اقتداء ايضا بكتابة كلمة داود، داود تكتب بواو ولا بواوين؟ بواو واحد. خلاص الجماعة الشوام بياخدوا على القاعدة التانية، هم برضو على قاعدة اللي هي ايه الهمزة المضمومة تكتب على واو، الهمزة المضمومة فيكتبون رؤوف بواوين، نحن نكتب الهمزة رؤوف على الايه على السطر وبعدها الواو. لا، اهل الشام وزي ما قلت لكم الكمبيوتر متبرمج على ايه على على على طريق على طريقة الاملاء الشامية، فرؤوف يكتبونها على ايه الهمزة على واو وبعدها واو الثانية بتاعت المادة رؤوف. ها السعودية نعم اخذوا ما احنا بنقول يعني السعودية اخذوا كانوا يأخذون بكتابة اهل مصر حتى غلب عليهم الشوام. لا لا لا كمبيوتر ماوس ليس المقصود به لغة السعودية، ما كانش لها لغة تتميز بها في الكتاب، انما هي كما يقال طريقة المصريين وطريقة الشاميين بس. طيب يا مشايخ كذلك قال عزة، عزة ليس عزة، لا عزة جمعها عزون بالكسر لا غير، يعني كسر العين. والعزة الفرقة من الناس في التنزيل عن اليمين وعن الشمال عزين. وتسمى هذه الجموع ملحقة بجمع المذكر السالم لأنها لم تستكمل شروط جمع المذكر السالم. انظر إلى إيضاحات الآية الرابعة، يقول ابن مالك وشبه ذين وبه عشرون وبابه ألحق والأهلون قلوا وعالمون عليون أرضون شذ والسنون وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطرد. خلاص طيب ما احنا بنقول الكمبيوتر فرض علينا طريقة، فرض علينا اصبحنا الان لابد ان نكتب، لانه لما بيجي مثلا على سبيل المثال احنا بنصف المجلة المقالات بتاعت مجلة التوحيد بنلتزم بما ألزمنا به ابو مخ حديد اللي هو الكمبيوتر، بنلتزم به التزام. ليه؟ عشان ما حتى لا تقرأ الياء ألفا، فهي يعني ايه اريح للدماغ. خلاص. طيب بضع، تقول بضعة رجال وبضع نساء، بضعة عشر رجلا وبضع عشرة امرأة، كما تقول ثلاثة رجال وثلاث نساء وثلاثة عشر رجلا وثلاث عشرة امرأة. يعني كلمة بضع وبضعة تعامل معاملة العدد اما مفردا واما ايه مع التركيب، وكذلك مع العطف. يعني بضع وثلاثون امرأة بضعة واربعون رجلا. واضح؟ بضع سنين هنا بضع عدد ناب عن الظرف، كما تقول انتظرتك ثلاث ساعات فهو مفعول فيه. فلبث في السجن بضع سنين، بضع منصوب ليه؟ مفعول فيه، نائب عن الظرف، نائب عن الظرف. طيب فأنساه الشيطان ذكر ربه، أنسى يتعدى إلى مفعولين نحو أنساني الشيطان الصلاة، أنساني الشيطان الصلاة. وفي الآية المفعول الأول الهاء والمفعول الثاني ذكر، أنساه الهاء دي المفعول الأول، الشيطان فاعل، ذكر المفعول الثاني. ذكر ربه يقال ذكرت الشيء له أي أعلمته، فتقدير الكلام في الآية كما يلي: بالمصدر المؤول أنساه الشيطان أن يذكر يوسف، أن يذكر يوسف لربه. أنسى من؟ الذي نجا من الفتيين، من الصاحبين الشابين اللي مع يوسف في السجن. طبعا هو قال للذي الذي ظن أنه ناجا. طبعا ليس تعبير الرؤية بمعنى ايه انه لابد ان تقع، لا، لكن هذا تعبير الرؤية. وقال انظر، وقال للذي ظن انه ناج منهم، يعني واحد سيقتل، واحد هيعدم والتاني هينجو. قال للي ظن انه ناج اذكرني عند ربك. فهذا الذي اوصي بالذكر نسي، أنساه الشيطان أن يذكر يوسف لربه، يعني العزيز، لعزيز مصر. واضح الكلام؟ طيب وبالمصدر الصريح، نعم، لا، ما قال في آخر الرؤيا ذلك من معلمني رب، في تأويل الأحاديث، يعني علم من مما علمه الله، لكن ليس بلازم ان يكون ايه، ان يكون دائما متجها. يعني نحن مثلا علمنا الله، خلاص، لكن نحن معرضون للخطر، فالتعبير ظن انه ناج حتى لا ينسب لنفسه انه ايه، انه علم الغيب. اين اين هو لم يرى، ده تعبير لرؤيا غيره، هذه ليست رؤيا يوسف، رؤيا يوسف حقا وجاءت كما هي. نعم. طيب قال وبالمصدر الصريح أنساه الشيطان ذكره يوسف لربه، الهاء في ذكره مضاف إليه وهو الفاعل في المعنى، ويوسف مفعول للمصدر وقد حذف وأضيف الذكر إلى الرب بأدنى مناسبة، أدنى مناسبة أو أدنى ملابسة. العلماء يقولون قد يضاف المصدر إلى فاعله، وقد يضاف إلى مفعوله، وقد يضاف لأدنى ملابسة. أو مناسبة، أدنى ملابسة أو مناسبة. في ذكروا ذلك، ذكر بعض المفسرين ممن يهتمون باللغة في قول الله تعالى وبعهد الله أوفوا في سورة الأنعام. بعهد الله يعني العهد الذي عهده الله إليكم، يبقى أضيف المصدر إلى إيه؟ إلى فاعله، صحيح؟ إذا قلنا عهد الله يعني العهد الذي عهده الله إليكم، وهو توحيده وعدم الإشراك به وطاعته وعدم معصيته، يبقى إيه؟ أضيف المصدر إلى الفاعل. واضح ولا غير واضح؟ طيب، وإذا فسرتها إيه؟ وبعهد الله أوفوا، يعني بالعهد الذي عهدت أنت الله عليه، إذا أضيف المصدر إلى إيه؟ إلى مفعوله. أنا عهدت الله، يبقى صار العهد إذا نسب إلى الله عهدت أنا الله، لفظ الجلالة مفعول به، صحيح؟ فإذا أضيف العهد إلى الله يبقى من إضافة المصدر إلى مفعوله. طيب، وبعهد الله أوفوا، أنا عاهدت شخصا وجعلت الله شاهدا، نقول إيه؟ وكفى بالله شهيدا، وعاهدك أمام الله، يبقى هنا وسمينا العهد عهد الله، يبقى إيه؟ ليس المصدر مضافا إلى لا إلى فاعله ولا إلى مفعوله. يقولون إيه؟ لأننا أشهدنا الله على هذا العهد، فيبقى فيه إيه؟ في أدنى مناسبة، مناسبة أن يذكر الله عز وجل في شاهدا أو شهيدا أو حسيبا على العهد، فينسب العهد إلى الله تبارك وتعالى. زي ليس إيه؟ ليس إضافة إلى الفاعل ولا إلى المفعول. واضح يا إخواني؟ طيب، هذا إذا كان الضمير في أنساه عائدا إلى الناجي، وهذا قول، والقول الآخر أنه يعود إلى يوسف عليه السلام، ويكون التقدير حينئذ كما يلي: بالمصدر المؤول أنساه الشيطان أن يذكر ربه، يبقى أنساه، أنسى من؟ الشيطان أنسى يوسف أن يذكر ربه سبحانه، وتعلق بمين؟ تعلق بالعزيز. واضح يا مشايخ؟ فكانت العقوبة أنه نسي الله وتعلق بغير الله، أن يلبس في السجن بضع سنين، وهذا من تربية الله عز وجل لرسله، كما تعلمون من قصة موسى عليه السلام لما وعظ بني إسرائيل موعظة أثرت فيهم جميعا، فقام إليه واحد من بني إسرائيل وقال له: يا نبي الله، هل على ظهر الأرض أحد أعلم منك؟ قال: لا، ولم يقل الله أعلم. فكلفه الله عز وجل أن يسافر إلى ملتقى البحرين، فيجد هناك عبدا من عباد الله علمه الله علما لم يعلمه لموسى، كما قال الخضر لموسى: إن الله علمني علما لم يعلمك، وعلمك علما لم يعلمنيه. واضح يا مشايخ؟ إن الله علمني علما لم يعلمكه، وعلمني علما، وعلمك علما لم يعلمنيه، ما علمني إياه يعني. واضح؟ وإن مثل علمي وعلمك وعلمك وعلم الأولين والآخرين، بالنسبة لعلم الله يساوي إيه؟ لا يساوي ما أخذ هذا الطائر بمنقاره من ماء البحر، من ماء البحر. يعني شاف طائر على حرف السفينة، على طرف السفينة، بينقر بمنقار في البحر عشان يشاف له دودة ولا حاجة بيطلعها، أو أي حشرة، بيطلعها. خد ايه من ماء البحر؟ بيقول له بقى ان علمي وعلمك. الخضر بيقول لموسى، فكان هذا تأديب من الله عز وجل وتعليم لموسى ان يرد الامر الى الله. فهذا قول لبعض المفسرين انه فانساه الشيطان قال للذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك، فانسى الله او فانسى الشيطان يوسف ان يذكر ربه، ان يلجا الى الله وهو الذي ينجيه، ولجا الى من؟ الى عزيز مصر. فهمتم يا مشايخ؟ طيب، قال وحينئذ يكون بالمصدر المعود انساه الشيطان ان يذكر ربه، وبالمصدر الصريح انساه الشيطان ذكره ربه، فالهاء في ذكره مضاف اليه بمعنى الفاعل، وقد حذف اضيف المصدر الى المفعول. والمراد بالرب في التقدير الاول في التفسير الاول الملك، والرب في التفسير الثاني الله عز وجل. لذلك نكون قد وصلنا إلى المجموعة الثالثة من التمارين، وللأسف الشديد نحن ما رأينا لا المجموعة الأولى محلولة ولا المجموعة الثانية، فما أدري يعني النية متجهة إلى إيه. والثالثة كمان مش هنشوفها، متجهة النية إلى حل الثالثة واللي فات مات. عايزين الثلاثة كده في كشكول كلها مرة واحدة، كل الثلاثة ما دمنا وصلنا الى الثالثة. طيب، طبعا تستطيعون ان تجيبوا عن هذه التمارين. هنا كم تمرينا؟ 30 تمرينا كلها مما مر في الكتاب. طيب، نأخذ الآية 43. ولا طويلة. طيب، وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. في المفردات قال سمن يسمن سمنا كثر لحمه وشحمه، فهو سمين وهي سمينة، وجمعهما يعني جمع السمين والسمينة المذكر والمؤنث سمان. عجف يعجف عاجفا من باب سمع من باب علم، يعجف بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع، عجف يعجف عجفا، عجفا المصدر، هزل ونحف فهو أعجف أعجف العيوب الألوان والعيوب على وزن أفعل ممنوعة من الصرف. واضح ولا غير واضح؟ الألوان والعيوب، ما جاء من الألوان والعيوب على وزن أفعل فهو ممنوع من الصرف، أحمر وأعجف وأعرج إلى آخره. أعجف فهو أعجف، والمؤنث عجفاء أيضا ممنوعة من الصرف، وجمعهما عجاف على غير قياس، لأن أفعل فعلاء لا يجمع على فعال، ولكنهم بنوه على سمان على سمان. والعرب قد تبني الشيء على ضده كما قالوا عدوة بناء على صديقة، وفعول إذا كان بمعنى فاعل لا تدخله الهاء. وهذا الكلام ينقله الشيخ لكم من الصحاح للجوهري. السنبل جزء النبات الذي يتكون فيه الحب، وجمعه سنابل، وهو اسم جنس جمعي مفرده سنبلة. سنبل اسم جنس جمعي ويجمع على سنابل، وجمعت السنبلة هنا بالألف والتاء مراعاة لبقرات سنبلات، وقد جمعت جمع تكسير في قوله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. يبس ييبس يبسا بمعنى جف بعد الرطوبة فهو يابس. خضر يخضر خضرا وخضرة صار أخضر فهو خضر وأخضر وهي خضراء والجمع خضر. هذه الكلمات تجدونها في القرآن. الملأ أشراف القوم وجمعه أملاء. عبر الرؤيا يعبرها عبرا وعبارة فسرها. عبر الرؤيا يعبرها ولا يعبره عندك؟ يعبرها لا غلط، بمعنى فسرها. وكذلك عبر، والتضعيف للمبالغة. الناس يستعملون التضعيف، يقول لك عبر لي الرؤية دي، فلان بيعبر الرؤى، ولا يقولون يعبر، مع انه اللي ورد في القرآن ايه؟ التخفيف وليس التضعيف. ان كنتم للرؤية ايه؟ تعبرون ولا تعبرون؟ تعبرون. طيب، البقر معروف وهو اسم جنس جمعي مفردها بقرة بالتاء للذكر والأنثى. لما يقال ذبحت بقرة ليس بلازم أن تكون أنثى، قد تكون إيه؟ ذكرا. كما يقال الناقة أيضا ليس بلازم أن تكون للإيه؟ للأنثى. وإنما تطلق الناقة والبدنة على الذكر والأنثى من الإبل. البدنة والبقرة تطلق على الذكر والأنثى من الإبل. والبقرة نحن قلنا إيه؟ لا العفو، البدنة والناقة. البدنة والناقة تطلق على الذكر والأنثى من الإبل، والبقرة تطلق على الذكر والأنثى من الإيه؟ من البقر. يعني على التفصيل وليس على الإجمال. عندما يقال ذبحنا بدنة ليس بلازم، وكلمة ناقة أيضا تطلق أيضا على الذكر والأنثى، لكن عند التفصيل يقال جمل وناقة. نعم، أين الملك جمعه ملوك والنسبة إليه ملكي بفتح الله. أفتى في المسألة يفتي إفتاء أعطى فيها الفتوى فهو مفتن. المفتي والأمر منه أفتي أفتنا. في الإيضاحات النحوية قال 7 بقرات معلوم أن 3 والـ10 وما بينهما تثبت الهاء فيها للمذكر وتحذف للمؤنث. 3 رجال و3 نساء. قال تعالى سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام. يبقى تثبت الياء إذا كان المعدود تثبت التاء إذا كان المعدود مذكرا، وتحذف التاء إذا كان المعدود مؤنثا. قال ابن مالك 3 بالتاء قل للـ10 في عبد ما أحاده مذكرة في الضد جرد، والمميز جرري جمعا بلفظ قلة في الأكثر. سمان نعت للمعدود وهو بقرات، ويجوز أن ينعت العدد نحو اشتريت 3 قمصان حمرا. حمرا، اشتريت 3 قمصان حمرا، يبقى النعت للعدد ولا للمعدود؟ حد صح؟ اشتريت 3 قمصان حمرا، يبقى النعت هنا للعدد ولا للمعدود؟ لا للعدد. لو كان للمعدود لقال حمر، لانه العدد 3 والمعدود القمصان. صحيح 3 منصوب، قمصان مجرور، حمرا منصوب، يبقى النعت لايه؟ للمنصوب اللي هو 3 العدد. لو اراد نعت المعدود لقال 3 قمصان حمر. واضح يا مشايخ؟ هذا جائز، هذا جائز وهذا جائز. ومنه قوله تعالى الذي خلق 7 سماوات طباقا. سبع سماوات، سبع مضاف، وسماوات مضاف طباقا للسبع وليس للسماوات، نعت للسبع وليس للسماوات، وهو جائز والمعنى لا يختلف. واضح؟ يأكلهن مفعول ثان لرأى الحلمية، يأكلهن مفعول ثان لرأى الحلمية. نحن عرفنا أن رأى الحلمية كرأى العلمية، رأى الحلمية كرأى العلمية أو القلبية، تنصب مفعولين، تنصب مفعولين، فهي من أخوات، فهما من أخوات ظن. وأما رأى البصرية ورأى المذهبية فكلتاهما تنصب مفعولا واحدا. ونحن عرفنا أن فضل، نحن عرفنا أن رأى تأتي بكم معنى؟ بأربعة معاني. رأى بمعنى أبصر، شاهد بعينه، رأى بمعنى علم، رأى بمعنى الرؤية في المنام، رأى في المنام، رأى المذهبية أو الرأيية كما نقول، رأى مالك في المسألة كذا، أو رأى الشافعي فيها كذا، رأى فيها كذا. واضح؟ فعندنا هذه رأى كم كم كم نوعا؟ أربعة. رأى البصرية ورأى المذهبية كلتاهما تنصب مفعولا واحدا، رأى القلبية التي بمعنى علم، ورأى الرؤية أو الحلمية أو المنامية تنصب مفعولين، فهي من أخوات ظن. نعم. لا، إذا كنت رأيته نائما يعني أبصرته بعينك فنائما حال، أما إذا كنت رأيته بمعنى علمت أنه نائم ولم تره بعينك فيبقى إيه؟ مفعولان، فيبقى مفعولان، مفعول الأول ومفعول الثاني. طيب، يأكلهن ذكر الفعل لأمرين. يأكلهن أولا لكون الفعل مفصولا عن الفاعل بالمفعول به، تقول سألتني زينب، ويجوز سألني زينب بسبب الفصل. قال ابن مالك وقد يبيح الفصل ترك التاء في نحو أتى القاضية بنت الواقف. ثانيا لم تذكر كلمة البقرات صراحة، إنما ذكر العدد سبع عجاف. يبقى يأكلهن سبع عجاف، يعني سبع بقرات عجاف، سبع بقرات عجاف، فهنا ذكر الفعل، ذكر الفعل ولم يؤنثه. ونحن عرفنا أنه يجب تأنيث الفعل متى؟ إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقي التأنيث ولم يفصل بينه وبين الفعل بفاصل، أو أن يكون الفاعل ضميرا يعود على مؤنث. في غير ذلك التأنيث والتذكير جائزة. واضح الكلام؟ طيب، يأكلهن إذا كان مرجع الضمير جمعا لغير العاقل جاز أن يكون الضمير مؤنثا مفردا أو مؤنثا جمعا، نحو الصلوات الخمس أصليها في المسجد أو أصليهن وإليك شواهد قرآنية أخرى لمجيء ضمير الإناث لجمع غير العاقل. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، يجوز في غير القرآن نقول فأتمها، صحيح؟ أتمهن. المفروض أن الضمير ده بيكون للإيه؟ لجماعة الإناث العاقلات، لكن يستعمل لغير العاقل، يجوز أن يستعمل لغير العاقل. فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن السماوات والأرض، وهي غير عاقل، العزيز العليم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا. آخر أو أخر ممنوع من الصرف، أخر بضم الهمزة ممنوع من الصرف. قال تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وسبب منعه من الصرف كونه معدولا، ومعنى العدل في هذا اللفظ أنه مؤنث آخر، وهو على وزن أفعل التفضيل الذي لا يجمع ولا يؤنث ما دام نكرة. تقول: أنت أكبر مني سنا، وإخوتك أكبر مني، وأختك أكبر مني، وأخواتك أكبر مني. وليس كذلك آخر، فإنه يجمع ويؤنث ولا يذكر ولا يذكر بعده من. تقول: جاء أحمد ورجل آخر، سافر إخوتي وناس آخرون، غابت آمنة وطالبة أخرى، ذهبت إلى المكتبة أخواتي وطالبات أخرى. أخر إذن معدول عن اسم التفضيل فمنع من الصرف. أخر يا أيها الملأ في نداء ما فيه أل يؤتى قبله بأي للمذكر وبأية للمؤنث، فالمنادى فيه أي وهو مبني على الضم، وها حرف تنبيه، والاسم المحلى بأل صفة لأي وهو مرفوع، ولا توصف أي إلا باسم جنس محلى بأل كالرجل، أو بموصول محلى بأل، أو باسم إشارة نحو يا أيها النبي، يا أيها الناس، يا أيتها النفس، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها ذا تعالى. يقول ابن مالك: وأيها مصحوب أل بعد صفة يلزم بالرفع لدى ذي المعرفة، وأي هذا أيها الذي ورد، ووصف أي بسوى هذا يرد أو يرد. يرد ولا يرد؟ وإذا نودي علم محلى بأل وضعا وجب حلفه، فتقول في نداء العباس والفضل والحسين: يا عباس، يا فضل، يا حسين. يبقى إذا كان الذي فيه أل علم، إذا كان علما فعند ندائه نحذف أل، وإذا كان اسم جنس أو اسم إشارة أو غيره، يعني ليس علما وفيه أل، فإننا نجلب واسطة للنداء، فبنقولش يا الرجل، ولا ينفع؟ يا الرجل، يا الإنسان، ينفع؟ لا ما ينفعش. نعمل ايه؟ بنأتي بأي للمذكر وبأية للمؤنث، يا أيها، يا أيته، يا أيها، يا أيتها. واضح؟ الهاء، هاء الأخيرة دي للتنبيه، والمنادى النداء مسلط على أي وأيته، وهو مبني على الضم، وبعدين الذي بعده يعرب بدلا منه، يعرب بدلا منه. نعم. لا، ما يمكن. إن كنتم للرؤية تعبرون، هذا شرط حذف جوابه، انظر إيضاحات الآية العاشرة. للرؤية تعبرون، هذه لام التقوية، انظر إيضاحات الآية الثانية عشرة. ونقف عند الآية 44 هنا، ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا الرشد، وأن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا كتابه سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا من أهله العاملين به. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.